يسأل عن يقول هل صحة حديث بأن الفخذ عورة؟ نعم، حديث جوهد رواه الإمام مالك الموطأ والترمذي، وجاء أيضا له شواهد من حديث ابن جحش رواه الإمام أحمد، وجاء حديث علي وغيرها. نعم.